شرط بأسانيدكم من الموطأ شيخنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يدركون مع الولد الذكر شيئا ولا مع والد الإبن الذكر شيئا ولا مع الأب الدنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له الأصل فريضة مسمى يعطون فرائضهم إن فضل بعد ذلك فضل. كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا الذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال: إن لم يترك المتوفى أبا جد أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى إنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف إن كانت اثنتين، فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهن الثلثان. فإن كان معهم أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كان أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شاركهم فريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك في من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيه شيء. فريضة ولا في فريضة؟ فريضة في فريضة إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء، اشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة امرأة توفيت تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف لأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يحصل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شرك في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. ميراث الإخوة للأب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بني الأم، والأم بنو الأم والأب بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمع أولئك. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب كان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب، وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين. فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إن لم يحصل شيء فلا شيء لهم. فإن كانت الأخوات للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب. فإن كان معهن أخ لأب بودئ بمن شرفهم بفريضة مسمى فأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يحصل شيء فلا شيء لهم، ولبني الأم مع بني الأب والأم مع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. أخي الله فيك صوتي خبر لك وأنه ضعيف، فلذلك اسم محمد فارس. مسارو السلام عليكم. عليكم السلام. باب ميراث الجد. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد،

طيب من الذي يأخذ ميراثه؟ هو كافر ومات، من الذي يأخذ ميراثه؟ إذا لم يكن له ورثة من أهل الكفر فإن ماله سيعود إلى بيت مال المسلمين، يقسم على فقراء ما شابه ذلك، لكن هو يعود إلى تصرف بيت مال المسلمين ولا يكون ميراثا لأحد. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ قال له عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان عفان فسأله عن ذلك، قال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نظرانيا أتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبا عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضع في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدي أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. طبعا في الأثر قبل قليل قال ميراث من جهل أن عمر بن الخطاب هنا سمع سعيد يقول أبا عمر بن الخطاب أن يورث أحد من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب، يعني في ديار المسلمين عموما. وهذا قد يكون له سببين. السبب الأول أنهم قد يدعون، قد يقول لك يعني جاءك واحد أعجم مثلا سكن عندك ومات، فيأتي أناس أعاجم أنت لا تعرفهم فيقولون لك هذا يقول أنا ابنه، هذا يقول أنا أخوه، هذا يقول كذا، فأنت كيف تستطيع أن تورثه؟ على أي أساس؟ أنت لا تعرف هل هم صادقون أم لا؟ إضافة إلى ما قد يكون عندهم من اختلاط الأنساب والزنا وما شابه ذلك، فلا يوثق بما يكون عندهم، الله أعلم بحالهم. فهذا توجيه فعل عمر رضي الله عنه. قال ميراث من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. نعم هنا وقال مالك في مسألة إذا توفي أكثر من شخص من الأقارب في وقت واحد أو أنت لا تعرف من الذي مات قبل الثاني، ففرضا واحد وابنه غرقا أو مات في معركة، أنت ما تعرف من الذي قتل قبل الثاني وما تعرف من الذي مات بالغرق قبل الثاني، سفينة غرقت من الذي مات قبل الثاني، فهذه يختلف الميراث. إذا علمنا أن الأب مات قبل الابن فسيقسم ميراث الأب، وهذا الابن نحسب له حساب، ثم هذا الحساب هذا النصيب الذي كان سيذهب للابن، الابن مات، هذا النصيب الذي كان سيذهب له سيفرق على ورثة الابن. طيب إذا ما عرفنا من الذي مات قبل الثاني فعند ذلك نحن سنقسم يعني كل واحد انقسم لوحده، لا نورث واحدا منهما من مال الآخر. وقال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك: ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا. ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. قال: حدثني يحيى عن مالك. ولد الملاعنة مرت معنا في دروس التفسير، هي أن رجلا يتهم امرأته بالزنا، فهي تتبرأ وتقول: أنا يعني لم أرتكب فاحشة وما شابه. فعند ذلك يذهبان إلى ولي الأمر أو إلى القاضي، فكل منهما يلعن نفسه 4 مرات أو يحلف 4 مرات، والخامسة أن لعنة الله عليه الرجل إن كان من الكاذبين، وبالنسبة للمرأة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. فعند ذلك سيفرق بينهما، يعني يفسخ زواجهما ولا يجوز لهما أن يرجعا إلى الزواج بعد ذلك. والولد هذا طالما أن والده تبرأ منه، إذا حملت يعني من هذا الزنا، طالما أن والده تبرأ منه فإنه لا يحسب على والده. فالآن ما حكمه بالنسبة للميراث وغير ذلك من أحكام، هذه كلها يعني تدرس له حالة خاصة. فالآن بالنسبة للميراث. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. هي عن سليمان بن يسار، فهنا كما قال إنه ترثه أمه لأن الأب تبرأ منه، فكيف سيرث؟ فأحيانا طبعا يبقى عند تقسيم الميراث الأم مثلا تأخذ نصيب سدس ولا كذا، ويقسم الميراث ثم يبقى نصيب معين، هذا النصيب يذهب عادة للعصبة، لأقرب وريث ذكر من أقربائه، لكن هنا يقول لك يذهب هذا الباقي إلى بيت مال المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. ما جاء في الخطبة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال: حدثني عن مالك عن ناس. في هذا الحديث نهي عن أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه، ومعنى ذلك أن إذا شخص ما خطب امرأة وهذه المرأة لا تزال في طور التفكير، هل هي يعني تقبل ولا ما تقبل، فليس لأحد أن يذهب ويخطبها، لا يجوز، لأن هي الآن عندها خيار واحد وتريد أن تفكر فيه وقد تقبل به، فأنت إذا خطبتها قد تغير رأيها بذلك الذي كانت ستقبل به، فأنت بذلك آلمت قلبه، وحتى لو كانت هي تريد أن ترفضه ولم ترفض بعد فهو ينظر إليك بأنك أنت الذي أخذت خطيبته منه، فيجعل هذا بين المسلمين شحناء وتباغض. فعند ذلك إذا علمت أن هذه المرأة قد خطبها شخص وهي لا تزال تفكر، خطبة ليس كتب كتاب، خطبة مجرد أنه طلب يدها، فلا يجوز لأحد أن يخطبها إلا إذا كان لا يعلم. يعني إن ذكرت لك امرأة وذهبت وخطبتها بعد ذلك علمت أنها قد خطبت قبلك ولم تجب، فعند ذلك أنت لست مسؤولا عما لا تعلم، وخلاص هي سيكون عندها أكثر من خيار وتختار. لكن إذا كنت تعلم فلا يجوز لك أن تخطبها، حتى هي تقول للشخص الآخر خلاص أنا لا أريدك وترفضه، عند ذلك تتقدم أنت لخطبتها. فهذا هو الحديث. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فهذا شيخا عندي يخطبها هذا بضم التاء، لكن الأصل هي بالكسر، يعني يخطب هذا يلقي خطابا يعني. نعم أحسن الله عليك. ولم تركن إليه أن يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. طبعا مالك رجح أنها بعد أن توافق على الخطيب أو الخاطب الأول عند ذلك لا يخطب أحد، لكن الذي قلناه قبل قليل هو الأصوب من أقوال أهل العلم والله أعلم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول. هو الآن ذكر بابا فيما يتعلق أو مسألة فيما يتعلق بخطبة المرأة إذا كانت في العدة، فالمرأة تكون في عدتها، فأحيانا الإنسان يريد أن يتزوجها، وكان هذا في السابق شيء شائع جدا أن المرأة خلاص إذا مات زوجها أو كذا فإنها لا تنتهي عدتها إلا وقد خطبت وتزوجت، ما كانت تبقى الأرملة هكذا بدون زواج مدة طويلة أو لا تتزوج كما هي الحال في مجتمعاتنا، لما غلبت على هذه المجتمعات عادات ليست موافقة لدين الله سبحانه وتعالى صار من العيب أن يتزوج الإنسان امرأة مطلقة ولا امرأة أرملة، خاصة إذا كان عندها أولاد، كثير من الناس يرون ذلك عيب، إلا إذا كان كبير في العمر ويعني عجوز حتى يتزوج امرأة مثل هذه، مع أنها قد تكون هي شابة وفي مقتبل عمرها وقد تكون يرغب بمثلها الشباب، لكن المجتمعات اليوم كثير من المجتمعات عندها ذلك عيب، وكذلك المرأة بنفسها في بعض المجتمعات هي عيب. الآن أنا أتكلم، هناك من يعيب على الرجل أن يتزوج هذه المطلقة أو الأرملة، وهناك من يعيب على هذه الأرملة أن تتزوج. طيب لماذا؟ ما هي لازم يكون عندها وفاء لزوجها الأول؟ وفاء إيش؟ هي من حقها أن تتزوج وأن تعيش مع الرجل، فأنتم تمنعونها من حقها بناء على ماذا؟ سبحان الله، شيء عادات. أنا سبحان الله قبل يمكن سنتين كتبت مذكرة فيما يتعلق بالنكاح في دين الله سبحانه وتعالى وفي الواقع، فوجدت عدم تطابق بين دين الله سبحانه وتعالى وبين الواقع. يعني هناك بون شديد بين واقع النكاح من أول الخطبة إلى آخر ما يكون في الطلاق أو يكون في الموت، كل ذلك تجد أن المجتمعات خالفت شرع الله سبحانه وتعالى في أكثر المسائل، ومنها هذه المسائل، العادات التي تمنع المرأة وتمنع الرجل من الزواج بهذه الأرملة أو كذا. على العموم، هذه التي مات زوجها، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء. أنت لا يجوز لك أن تخطبها، هي لسه في العدة، لكن أن تعرض. ما معنى التعريض؟ لا تصرح ولكن تلمح، التلميح هذا هو التعريض. أو أكننتم في أنفسكم، أنت ما تلمح لكن خلي هذا الأمر بنفسك، أنه خلص هذه مات زوجها وممكن أنا اللي أتزوجها بعد ما تنتهي عدتها وكذا. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. أتأتي وتقول أنت بس يعني تنتهي عدتك أنا أتزوجك وما شابه ذلك، إلا أن تقولوا قولا معروفا. طبعا حتى بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن، هذه لها نفس الحكم، إذا كان زوجها ميت أو مطلقة ثلاث طلقات، لكن طلقة واحدة أو طلقتين هذه تبقى مع زوجها، لا تعرض لها ولا شيء، وقد يأتي معنا ذلك. فهنا هو يعرض، ما كيف يقول لها؟ يعني يقول مثلا يعني أنت علي كريمة، هكذا هو في المثال الذي ذكره مالك، أنت علي لكريمة، فهي تعرف أن يعني أنا لي مكان عند فلان فهو يريد أن يخطبني، أو إني فيك لراغب، أو إن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ويعني هي تفهم أنها ممكن يكون هذا الخير والرزق أو الزواج. فهذا طبعا هذا نوع من أنواع التعريض يعني أو التلميح، قد يكون له ألفاظ تتغير من مجتمع لمجتمع، لأن إنك علي لكريمة هذا لا يقوله أحد في يومنا هذا، ولكن قد يقول لها أنه والله يعني بس تخلص عدتك أخبري أمي، هي بدها تعرف لسبب معين، شيء مثل من هذا القبيل، فهي تفهم هذا الموضوع. على العموم هذا ما يتعلق بهذا. نعم، السلام عليكم. قال: استئذان البكر والأيم في أنفسهما. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هنا باب الاستئذان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، وكذلك الرجل إذا كان لا زوجة له يصح في اللغة يقال عنه أيم. فهذه المرأة هي استخدمت هنا للمرأة. المرأة الأيم قد تكون عازبة لم تتزوج بعد، أو مطلقة، أو أرملة، هذه أيم. والبكر هي أيم ولكنها نوع خاص من الأيم اللي هي ما تزوجت بعد. فيقول: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. الآن نأتي إلى البكر لأن الموضوع فيها أوضح. البكر طبعا عادة أو في السابق، يعني الآن هو هذا الأمر صار قليلا، أن المرأة قد يأتيها الخاطب فيقول لها أبوها يعني إيش رأيي بالموضوع، فتسكت، تخجل أن تقول نعم أنا أريده. اليوم هذا يعني قد يكون يعني شيء لا تخجل منه النساء، وليس سيئا أن لا تخجل، يعني ليس سيئا أن تصرح تقول نعم والله أجده جيد أو ما شابه ذلك، هذا أمر ليس سيئا، يعني ليس قلة حياء، لكن العادة تختلف من مجتمع إلى مجتمع. لكن كان عندهم يعني البنات تخجل من الموافقة، فقال إذنها صماتها، لأنها لو رفضت ستقول لا ما أريده، هذا شكله غير جيد، هذا مثلا يبدو عليه كذا، هذا متزوج عنده مرأة وأنا أغار وما شابه ذلك. إذا كان عندها مانع ستتكلم، وإذا ما كان عندها مانع ممكن تقول أفكر وما شابه ذلك، أو تقول ما أدري. فعلا هي قد تكون تقول ما أدري، فأنت ترى إذا فيه خير تقول لها يلا أتوكلي على الله أن زوجك، فهذا هو إذنها. الأيم أحق بنفسها من وليها. هنا طالما أنه فرق بين الأيم والبكر، إذن الأيم هي الأرملة والمطلقة، فهي أحق بنفسها من وليها لأن هي لها الحق أكثر من وليها. يعني البكر ما جربت الزواج وما تعرف أمور الزواج، فعند ذلك ممكن البكر تكون محتار وما بعرف شيء، فيقولها أبوها ترى هذا زين وكذا وراح أزوجك، ويقرر نيابة عنها ليس ضغطا عليها، ولكن بمعنى أنها هي مدريانة إيش الوضع، فيقولها خلاص هذا جيد وما يا بنتي وخلاص، ويعني راح نوافق إلى آخره. ليش؟ لأن هو يعرف ما يتعلق بالزواج، هي مو عارفان، هي ما تفهم، خاصة أنهم يعني كانوا يتزوجون البنات بنت تكون صغيرة يعني في العمر، فلا يكون عندها وعي كافي لكيفية اختيار الزوج. فنعم أبوها يكون أولى منها بالقرار مع عدم الضغط عليها، يعني هو ما يجبرها، ولكن مع ذلك يعني يتخذ قرارا في ذلك. أما بالنسبة للأيام هي جربت وتزوجت وكذا، وعندها رأي وعندها وعي بما يتعلق في أمور الزواج، فهي أحق أن تقرر وأن تقول نعم ولا وتتكلم في هذا الأمر. طبعا هذا الحديث استشهد به الأحناف على أن الثيب المطلقة والأرملة تتزوج بدون إذن وليها، وهذا ليس فيه أي شاهد على هذا، هي أحق بنفسها من وليها لكن ما فيه أنها تتزوج بدون إذنه، وذلك أن الحديث صريح أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهذا لا يرده، هي أحق نعم بالقرار ولكن لا تتفرد به. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. هنا وليها الأصل أن يكون والدها، وقد يكون ابنها إذا كانت مثلا أرملة أو مطلقة، قد يكون أخو يعني بعد الوالد يأتي الجد، الجد أولى بها، وقد يكون الأخ، فما عندها أب، ما عندها جد، ما عندها أخ، ما عندها ابن، فال يعني يكون صاحب رأي من أهلها، عم، خال، ينوب، زوج أم مثلا، هذا من أهلها وهو قائم بشؤونها فيتولى أمورها. أو يعني إذا ما عندها أحد خالص يكون سلطان. طيب ما أنت أساسا أحيانا قد لا يكون عندك أساسا سلطان مسلم ولا قاضي مسلم، يعني تجد امرأة مثلا أسلمت وليس عندها أحد من أهلها مسلم، والكافر لا ولاية له على المسلمة، وما عندك قضاء مسلم ولا سلطان مسلم حتى يزوجها يتولى زواجها، فمن الذي يتولى زواجها؟ اللي هو مثلا يكون شيخ المسجد ولا كذا، هذا ينوب عن السلطان في مثل هذه الحالات، شيخ مسجد، مدير مؤسسة إسلامية، يعني شيء من هذا القبيل، هذا يتولى أمرها. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك وذلك الأمر عند نعم اقرأها. قال مالك ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. نعم، هذا القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله تابعيان، فكانا ينكحان بناتهما بدون استئذان، يعني خلاص هو عقد لبنته عقد. الآن هذا إذا البنت كانت ستطيع أباها في مثل هذا فالأمر واسع، لكن إذا البنت هي صار عندها اعتراض، يعني جاء هو وأنكحها لكن البنت اعترضت، فعند ذلك ما الحل؟ حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زوج ابنته فهي ما رضيت بذلك فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها منه. فهذا هو الحكم. أما إذا رضيت ووافقت وخلاص أبي اختار لي وأمشي على خيار أبي فعند ذلك يجوز هذا الزواج. قال مالك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها. طيب هو يقول قبل قليل أنها جواز يعني تصرف ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. ما هي راح تقبض مهر قد يكون هذا المهر تقبض مهر كبير فيعطى لها وهي قد تكون لا تعرف كيف تتصرف قد تكون صغيرة قد تكون لم تتدرب على التعامل بالمال قد تكون سفيهة في التصرف المالي فعند ذلك لا تسلم هذا المال حتى تدخل البيت ويعرف من حالها أنا تعرف كيف تتصرف عند ذلك تسلم هذا المال. طيب هنا يقول كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها يعني لا حاجة لإذنها إن ذلك لازم لها إذا زوجها بغير إذنها ذلك يلزمها. طبعا هذه المسألة فيها خلاف هل هو يلزمها ولا ما يلزمها فالعلماء منهم من قال هذا الزواج لا يصح ومنهم من قال تطلق ومنهم من قال يعني هذا القول أنه لازم لها لكن حتى على القول أنه لازم لها إذا ما رغبت وطلبت من القاضي أن يطلقها فعند ذلك القاضي له القرار. قال ما جاء في الصداق والحباء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلة فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث فيه فوائد عديدة منها جواز أن تطلب المرأة من الرجل أن يتزوجها أو أن تخطب الرجل بمعنى إذا كان هذا فيه أمن للفتنة وأشبه ذلك من شروط أو أمور قد تعود للعادة يعني قد في بعض العادات إذا المرأة هي التي طلبت الرجل بعض الناس قد يفهموا أنها لا تطلبه للزواج وإنما تطلبه لشيء آخر وقد يكون في عرف بعض الناس أنها إذا فعلت ذلك ستكون جريئة ووقحة وفي عرف بعض الناس قد يكون الأمر عادي وقد يكون يعني قد إذا رغبت بالرجل قد تحاول أن أو لا تستطيع هي أن تواجهه بمثل هذا تكلف أحدا كما فعلت خديجة رضي الله عنها لما كلفت امرأة أخرى أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوجها. فهذا من فوائد هذا الحديث. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب بهذه المرأة فجاء رجل ورغب بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء من شيء تصدقها إياه يعني عندك مهر تعطيها. هذا يدلك على اشتراط المهر أو على وجود على أن المهر ركن من أركان النكاح لا يمكن أن يكون نكاح بدون مهر وحتى لو كان هذا المهر قليلا. الرجل ما عنده شيء ما عنده إلا هذا الإزار ما شيلف على وسطه، هذا كل هذه كل أملاكه في الدنيا. خاتم من حديد ما عنده، شوف سبحان الله بعض الصحابة كيف كان حاله، خاتم من حديد يعني بالله أحد، يعني اليوم لو الإنسان يعني بده يجيب خاتم من ذهب يعني بعض البنات لا ترضى بمثل ذلك. فسبحان الله على العموم التمس ولو خاتم من حديد، راح ما وجد شيء، ما استطاع، يعني يمكن راح سأل الأم وسأل أخته كذا، ما عندك خاتم من حديد تزوج، وجد زوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يستنى خاتم حديد حديدك. سبحان الله. فهنا لم يجد شيئا، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن، حافظ شيء من القرآن؟ فقال نعم، سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن. هنا في أكثر من فائدة، منها أن القاضي أو الحاكم أو السلطان له أن يزوج، هذا يدخل تحت صلاحيته، كذلك له أن يرضى بالمهر دون أن، يعني ولي المرأة هذا له أن يرضى بمهر دون أن يستأذن هذه المرأة. طيب المسألة الأخرى، قد أنكحتكها بما معك من القرآن، ما معنى ذلك؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، لأن هو معه قرآن، هو حافظ قرآن، طيب هي إيش استفاد فيه؟ ما وصلها شيء. فقالوا لا، إذن هو المراد هنا أنكحتكها بما معك من القرآن لكي تعلمها تلك السور، فيكون تعليمك تلك السور لها مهرا. فهون هي جاءها شيء، هي جاءها فائدة. فهنا دخلنا في المهر المعنوي، هي أخذت مهر قيمته معنوية وليس قيمته مادية، أو قد يكون قيمته ليست معنوية وإنما هو عوض عن شيء مادي، لأنها قد تستأجر، إذا أرادت أن تتعلم هذه السور تحتاج إلى أن تستأجر شخصا ليعلمها هذه السور وتدفع له مالا، فبدلا من أن تستأجر شخص تدفع له مال، هو هذا راح يعلمها مجانا، فكان هذا بمثابة المال، بدل ما تدفع هي جاءها مجانا، فكان هذا بدلا عن مال. نعم، هنا استفادوا أيضا مسألة تعليم القرآن بالمقابل، ما هو راح يعلمها بمقابل أنه يتزوج، هذا بدل المهر. فإذا يجوز للإنسان أن يدرس القرآن ويأخذ مالا على تدريسه له، على أن أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن جماعة من أهل العلم لم يجيزوه، والذين أجازوه يعني قالوا أن إن تورع الإنسان أولى له، لا يليق بمعلم القرآن يذهب ويبازر الناس وأعطيني كذا وخذ كذا، تحس حالك بدك تشتري إيش، بدك تشتري من سوق الجمعة. والله لما تروح على بعض معلمين القرآن تحس إنه مثل لما تروح على سوق الجمعة وتشتري بالة وبدك تبازره، بقى هو يقول لك والله أنا أعطيك الإجازة برواية حفص 200 ورواية حفص وشعبة 300، وتقول لا والله في عند غيرك 200 حفص وشعبة. والله هذه للأسف، هذا من المضحكات المبكيات للأسف والله. فعلى العموم يعني هم الذين أباحوه لكن قالوا بأن الورع عن ذلك أفضل، وكذلك الإنسان يعني في بعض المشايخ كان حاطط صندوق ببيته، أنت تروح تقرأ عنده ولا يكلمك، تحط بالصندوق ليرة ولا تحط بالصندوق 1000 ولا تحط فيه 1000000، مو عرفان ولا بده يسألك ولا مهتم، واللي مقتدر يحط واللي مو مقتدر ما يحط. وهذا إنسان يعني كان يعني هو ما عنده عمل، رجل كبير وكذا، ف يعني مثل هذه الصورة صورة مقبولة، لكن اللي عم يصير في كثير عند كثير من المشايخ تكلموا، والله طبعا أنا قلت ميات، في بعضهم يتكلم بالآلاف إذا كان إسناده عالي. فعلى العموم يعني المرجح هو قول الجمهور بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن مع الورع ومع أن لا تهدر قيمة القرآن، ومع أن يعني الورع عن هذا يكون أولى ما استطاع الإنسان. طيب يعني الباب طويل ونحن قد تجاوزنا الساعة، فلذلك نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نقف هنا ولن أخذ أسئلة اليوم، نلتقي إن شاء الله غدا في درس العقيدة. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.